نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأعمال استكمل إن شاء الله رسالة أو كتابية مرسوم بالأصول العلمية للدعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. وقلنا الأصول التي تهتم بها هذه الدعوة وتجعلها نصب عينيها، وتكلمنا عن الأصل الأول هو التوحيد، وعن الأصل الثاني وهو الاتباع، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الأصل الثالث وهو التزكية، مأخوذة من الزكاة، وهي الطهارة والنمو الحاصل عن بركة الله، كما قال الراغب في المفردات. يعني التزكية مأخوذة من مادة الزكاة، ومعناها أي الطهارة، معنى الزكاة الطهارة، والمعنى الثاني النمو الحاصل عن بركة الله. ويقول صاحب القاموس المحيط: الزكاة يعني صفوة الشيء، صفوة الشيء وخلاصته تسمى زكاة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: زكاة يعني نما في صلاح، نما في صلاح. يعني إيه نما في صلاح؟ يعني نما وازداد في الاتجاه الذي يصلحه والذي ينفعه. ومعنى التزكية يعني جعل الشيء، زاكيا في ذاته أو في الإخبار عنه. يزكي نفسه، فيها معنيين. المعنى الأول يعني يجعل نفسه زاكية أي مطهرة نامية، والمعنى الثاني يعني يخبر عن زكاتها. ولذلك ففي المعنى الأول قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فوسمه بالفلاح. والمعنى الثاني الذي يخبر عن نفسه بزكاتها قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى النهي يتوجه إلى الإخبار عن زكاة النفس، والأمر يتوجه إلى إصلاحها وتطهيرها. يقول الشيخ عبد الرحمن: التزكية إحدى المهمات التي من أجلها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي غاية الرسالات وثمرتها. يعني عايز أقول لي أحد الأهداف الكبرى والغايات العظمى للشريعة وللرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني للإضراب هينتقل بقى يقول لك: لا، ده مش بس هي إحدى الغايات، ده هي الغاية العظمى وهي الثمرة. قال تعالى ممتنا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عز وجل يمتن على العرب بأن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى في الآية التالية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عز وجل يمتن على المؤمنين، يعني يذكرهم بمنته أي نعمته وآلائه. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، كلمة من أنفسهم فيها كذا تفسير. التفسير الأول يعني من بني آدم، من بني آدم، الرسول من جنس الآدميين، ودي نعمة. تخيل مثلا لو أن الرسول الذي نكلف بمتابعته واتباعه كان مثلا من الملائكة أو كان من الجن أو كان من غير جنس بني آدم، كان هناك شقاء. فالله عز وجل من رحمته بنا أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من جنس البشر، أو أن جعل الأنبياء من جنس البشر، ده المعنى الأول. ولذلك قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنا بشر يجري علي جميع قوانين البشر، يصح فيها المرض ويصح فيها الوفاة والطعام والشراب والمشي بالأسواق والزواج وغير ذلك. المعنى الثاني إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من العرب، يمتن عليهم أن هذا النبي عربي، يعرفون لغته ولسانه فيعقلون القرآن ويفهمون عنه. والمعنى الثالث إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من بينهم يعرفون نسبه ويعرفون كرم نسبه وشرف نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو ليس ملحقا ولا داعيا ولا ملصقا بهم، بل هو من أنفسهم، يعني عربيا قحا أتى من نكاح ولم يأتي من سفاح صلى الله عليه وسلم. وفي معنى يعني آخر في الآية لقراءة أخرى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني إيه؟ يعني أعلاهم قدرا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم الآيات، يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى فيبين ألفاظها ومعانيها. فما كانت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للآيات محض قراءة أو أماني، وإنما كان بيان لللفظ وبيان للمعنى. ويزكيهم، وهو الشاهد من الآية، فيزكيهم يعني يطهرهم، ويعني يصلح أو ينمي قلوبهم ويصلحها. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو القرآن، وقيل في بعض التفسيرات الكتابة، والحكمة يعني السنة، وفي التفسير الآخر يعني وضع الشيء في موضعه، التفسير الثالث يعني معرفة أسرار الشريعة، وإن كانوا من قبل، وقبل هنا طالما وقفنا عليها حذفنا المضاف إليه، أي من قبل أن يرسل إليهم، من قبل هنقف عليه بالضم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني من قبل أن يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أنفسهم بالكتاب والحكمة كانوا في ضلال. الضلال يعني الجهل، ويعني الغي، ويعني العمى والعمى، مبين يعني ظاهر واضح. الحقيقة الآية دي من الآيات الرائعة، ومن الآيات التي تمثل أصول الإسلام. يعني إحنا لو حبينا نقف مع هذه الآية ونتدبر ما فيها من المعنى، هذه الآية هل تخاطب المؤمنين الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تخاطب المؤمنين إلى قيام الساعة؟ لحد قيام الساعة كل من يتصف بوصف الإيمان، صح؟ طيب، كل من يتصف بوصف الإيمان يكون المنة في حقه أن بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له هو إبلاغه آيات الله، أن يتلو عليه آيات الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويزكيهم يعني كل من كان من أهل الإيمان، فثمرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وثمرة الرسالة في حقه أن يزكو وأن تطهر نفسه، وأن يتعلم الكتاب أي القرآن والحكمة. وإن كانوا من قبل أي وإن أي إنسان من قبل أن يتصف بهذه المعاني ومن قبل أن يأتيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أن يلتزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أن يلزم الكتاب والحكمة لفي ضلال مبين. يعني الآية دي هي آية تصلح لبناء المجتمع. لما بيقعد ساعات يقول لك اطرحوا لنا طرح، اطرحوا لنا طرح سلفي، كأن السلفية هي طرح سلفي كده عن ايه اللي انتوا تنظروا للمجتمع من خلاله، عايزين تعملوا ايه في المجتمع، عايزين تعملوا ايه في الدنيا، وهل الدين هو الذي سيصلح حياة الناس، والدين ده اللي هو مجموعة تفسيرات خاصة بكم. لهم اولا الدين ليس مجموعة تفسيرات خاصة بنا، وإلا لا صار دين الله عز وجل كما ذكرنا هذا المعنى مرارا أمرا وهميا، إنما بعث الله عز وجل نبيه يتلو علينا الآيات، وهذه الآيات كما قال عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فهذه الآيات اللي هي قرآن عربي وهذه الآيات اللي هي بلسان عربي مبين لها معاني ولها دلالات يعقلها كل من يسمعها، بدليل قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني هو لا يعلم، فحتى يعلم أسمعه كلام الله اللي هو القرآن. فلو أن آيات الله عرضة للتأويلات وكل إنسان يفهمها بفهم، لكان إسماع المشرك المستجير كلام الله عز وجل لا فائدة فيه. إيه الفائدة اللي هيستفادها إذا كان المعنى معنى غامض ومعنى مبهم وخضع لأي تفسير ولأي تأويل؟ لكن كلام الله عز وجل حجة قاطعة تقوم بها، يقوم به البشارة والنظارة، تقوم به الحجة على كل من بلغته. فهذه الآية منهج حياة. كيف نفهم الحياة؟ نفهمها أننا في ضلال مبين، في عمى وتيه وتخبط وخذلان وتردي. مبين يعني ظاهر واضح يدركه كل إنسان مسلم وغير مسلم، حتى يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات الله. فإذا أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغنا خبره وآيات الله عز وجل الكتاب والحكمة زكت النفوس وتطهرت واستقامت الجوارح على هذه النفوس الزاكية فصلح المجتمع، يبقى الآية دي آية تعتبر أصل من أصول هذا الدين. والآية السابقة عليها قريبة منها اللي هي آية سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين، الأميين أي الذين لم يكونوا أهل كتاب، رسولا منهم سبق الكلام عليها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله امتن علينا في هاتين الآيتين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي من مهماته قراءة آيات الله، وهذه نعمة كبرى إذ نسمع كلام الله على لسان بشر منا، ثم إنه يزكي هذه الأمة بما يقرأ عليها وبما يوحى إليه، ثم هو يخرج هذه الأمة من ظلمات الجهالة، وذلك بتعليم الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، والحكمة العلم النافع الذي يضع من الإنسانية الأمور في نصابها، ولذلك فالسنة من الحكمة، والكتاب قد جاء بالحكمة أيضا. يعني من العجائب، ومن العجائب والعجائب جمته. مؤلف كاتب سوري من العلمانيين، العلماني جلد، مؤلف كتاب اسمه إيه؟ اسمه الكتاب والقرآن. وصل فيه هذا النابه إلى إيه؟ وما أراد أن يؤسس فكرته في الكتاب، فكرته قائمة على أن الكتاب يختلف عن القرآن، وأن الكتاب غير معجز وغير ثابت وغير معصوم، واللي معجز وثابت ومعصوم هو القرآن. يعني أنا بقول لك، يعني تقرأ هذا الكلام وتتعجب إن ده إنسان اسمه محمد شحرور، يعني اسمه محمد وهو ليس من أهل التخصص في الدراسات الشرعية، وإنما هكذا هو أديب بدا له رأي فاعتمده ووجد من يقيمون له الوزن ويجعلون لمثل هذه الآراء من آرائه الآراء اللي لا توصف بأنها آراء أصلا، لما توصف بأنها شذوذات أو انحرافات، وجد من يقيمون له وزنا ويصفونه بأنه المستنير، أنه ده مفكر يطرح رؤى جديدة يخلص الناس من نير أو نير التقليد ومن نير التبعية للنصوص الجامدة وغير ذلك. فالحمد لله. فالكتاب هو القرآن، ده الشاهد من الكلام يعني. السؤال الآن، ما هي التزكية التي عرفنا آنفا أنها إحدى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: التزكية للنفوس تطهيرها وتطيبها وتنقيتها من قبائحها. فالنفس الزكية هي الطيبة الطاهرة البعيدة عن كل ما يدنس النفوس من غش وحقد وحسد وظلم وسخيمة. وهذا المعنى مأخوذ من قول العرب: زكى الزرع إذا نما وأينع. والرائحة الزكية هي الطيبة. قال تعالى مبينا افتراق النفوس في الزكاة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأول، مجالات التزكية إيه؟ يعني التزكية تقع على ماذا؟ تقع على القلوب. فتزكية القلوب هي تطهيرها من الشرك وتطهيرها من معاني الباطلة ومن المحرمات الباطنة، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فتزكية القلب يعني تطهيره من هذه المعاني. ثم تزكية الجوارح يعني تطهير الجوارح، طهارة حسية اللي هي بالوضوء والاغتسال وإزالة النجاسات، وطهارة من المعاصي والآثام والذنوب، يبقى دي تزكية للجوارح. وأيضا من مجالات التزكية تزكية الأخلاق، يعني تنقية الأخلاق من رديئها وسيئها. طبعا من الأخطاء الشائعة يقول لك فلان ده ما عندوش أخلاق. لا، أي إنسان في الدنيا عنده أخلاق. لإيه تعريف الخلق؟ الخلق هو صورة النفس، كما أن الصورة الظاهرة تسمى الخلق، فصورة النفس أي الصورة الباطنة تسمى الخلق. فأي إنسان نفسه لها صورة، إما صورة جميلة أو صورة قبيحة، إما صورة حسنة أو صورة سيئة. فأي إنسان عنده أخلاق، لكنها الخلق يوصف بأنه خلق ذميم أو خلق محمود. فبالتالي يكون من مجالات التزكية تزكية الإيه؟ الأخلاق، تزكية الأخلاق وتطهيرها. فهو يقول قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من الذي زكاها؟ الضمير هنا عائد على مين؟ من الذي زكى؟ الفاعل من؟ هي فيها تفسيران. التفسير الأول كما يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله بناء على التفسير في قوله: فألهمها فجورها وتقواها. فاللي هنقول أفلح من زكاها أي زكاها الله عز وجل، القول الأول. وخاب من دساها أي دساها رب العالمين. وزكاها عرفنا معناها تزكية الطهارة والنماء في صلاح وغير ذلك. التدسية معناها إيه؟ ما معنى دساها؟ قال تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يدسه يعني يخفيه. فالتدسية معناها التصغير والتحقير والإخفاء، كأنه لا شيء. فكأن الإنسان بتركه للزكاة أو بعدم تزكية نفسه يصغرها ويحقرها بما يوليها من فعل المنكرات والقبائح. والتفسير الثاني قد أفلح من زكاها، يكون الفاعل هنا الإنسان أي الإنسان الذي زكى نفسه، وقد خاب من دساها أي الذي دس نفسه. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: وفي الحقيقة أن ما زكى الإنسان نفسه إلا بتزكية الله له، فإن الإنسان وإن فعل الخير فإنه ينسب إلى ربه، ولذلك فكلمة التزكية تنسب إلى الإنسان لأنه مكتسب، وتنسب إلى الله عز وجل لأنه هو الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى، وتنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه واسطة في تبليغ هذه الزكاة إلى الخلق. فمثال الأول: قد أفلح من تزكى، فنسب الفعل هنا إلى من؟ إلى الإنسان. ومثال الثاني اللي هو أن الله عز وجل هو المزكي حقيقة، قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، ده تصريح يعني ما فيش احتمال، ما فيش ضمير، الفاعل هنا الظاهر اسمه ظاهر، فبل الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. والآية اللي معنا في سورة الضحى تحتمل المعنيين، فمش هنحتج بها لا في المعنى الأول ولا في المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسب إليه التزكية، اللي هو الآيات اللي تلوناها من آيات سورة الجمعة: ويزكيهم، وآيات سورة البقرة وآيات سورة آل عمران أيضا فيها ويزكيهم، فنسب التزكية إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالنفس الزكية هي الطيبة الطاهرة النقية، وقد أقسم سبحانه وتعالى أن الفلاح منوط بتزكية النفس وتطهيرها، وذلك في سورة الشمس بعد 11 قسما، وليس في القرآن أقسام متوالية بهذه الكثرة على حقيقة واحدة إلا في هذه السورة، قال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 قسم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. كل ده بيقسم عشان هذه الحقيقة اللي هي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك إخواننا قلنا قبل كده أيضا القرآن بيمثل لنا المعين الصافي في معرفة المفاهيم، مفهوم الفلاح ومفهوم الخيبة والخسران، مفهوم الفوز ومفهوم الخسارة. يعني أما تجد في القرآن آية تقول: ذلك هو الخزي العظيم، يبقى اللي ربنا قال عليه وأشار إليه هو ده الخزي العظيم، هو ده الخزي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيه، ذلك هو ذلك الخزي العظيم. يبقى لما إنسان يقول لك أنا فلان ده خزيان، خزيان من إيه؟ لأنه فقير. لا، ده مش خزي، الفقر لا يصيب الإنسان بالخزي، إنسان ده عنده خزي لأنه ضعيف أو لأنه ليس له منعة اجتماعيا، ليس له أسرة قوية ينتسب إليه، أو إنسان ده عنده خزي لأنه مريض، أو إنسان ده عنده خزي لأنه معوق مثلا أو غير مكتمل الخلق أو غير ذلك. ده كل هذه الأسباب لا توجب خزيا، إنما الخزي العظيم، الخزي الحقيقي والعياذ بالله، اللي هو إيه؟ الخزي يوم القيامة، اللي هو من حد الله ورسوله فباء بجهنم، فذلك الخزي العظيم. كذلك لما يقال الفوز، من الذي فاز؟ يعني حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه طعن بالحربة، فلما خرجت من صدره قال: فزت ورب الكعبة. هو عنده هذا فوز، ده الفوز من وجهة نظر حرام بن ملحان، انه خسر حياته او انتهت حياته، لا نقول خسرها، لكن فاز بحياته لانها انتهت على طاعة الله عز وجل، انتهت في مقام الشهادة. قوله تعالى في سورة البروج: ذلك الفوز الكبير، مش فوز فقط، ده فوز ايه؟ ده في حق مين؟ مين اللي فازوا الفوز الكبير؟ دولت اللي أحرقوا، يعني ماتوا محرقين، يعني اسمه ذلك الفوز الكبير. يبقى الإنسان لابد أنه وهو بيقرأ القرآن يستفيد منه تحديد المفاهيم، ما هو الفوز؟ ما هو الخسران؟ ما هو الغنى؟ ما هو الفقر؟ ما هو الخزي؟ ما هي العزة؟ العزة مثلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طيب أي ما أي معنى من معاني العزة وراء هذا ليس بعزة؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طيب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى الذي لا يعلم هيلتمس العزة في غير هذه المعاني، في غير رضا الله أو في غير رضا النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير التزام طريق المؤمنين. معنى يبقى ده بد من تحديد معنى العزة، معنى الذل، معنى الخسران. الله عز وجل يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. هو ده الخسران، إنسان إذا ضرب بماله في مضاربة فخسر ماله فلا يوصف بأنه خاسر خسرانا حقيقيا، المال يذهب وقتي. إنسان لو لم يرزق ولد لا يسمى أنه خاسر. إنسان لو فقد صحته لا يسمى، فقد أحد أحبته لا يسمى خاسر. إنما الخسران المبين الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة، أهله أي حور العين في التفسير، الذين خسروا أنفسهم بأن تلفت ودخلت النار وأهليهم أي الحور العين يوم القيامة. هو ده الخسران المبين فيه، هو ده الخسران الحقيقي. فمن فوائد القرآن أو من فوائد التدبر القرآن تحديد المفاهيم الصحيحة. وبين في آيات أخر أنه لا يدخل الجنة إلا من اتصف بهذه الزكاة والطيبة والطهر، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني طاب لكم المقام، كأن الملائكة تقول لهم طبتم أي ستقدمون على مقام طيب. والمعنى الثاني طبتم أي إخبار عن الماضي، طهرتم من خبث الخطايا فاستحققتم أن تدخلوا هذا المقام الطيب. المعنى الثالث كنتم طيبين في دار الدنيا فاستحققتم هذا المقام. والطيب الذي يتعلق به هذا الفلاح هو طيب القلوب، القلب يكون طيب يعني ليس فيه فساد وليس فيه خبث وليس فيه نجس. من المعاني الجليلة وتتدبر في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، دي في السماوات والأرض مش كده؟ طيب والقلب لو كان فيه آلهة إلا الله لفسد أيضا، فهو أولى بالفساد. فالقلب لا يصلحه إلا التوحيد، ويفسده الفساد المطلق الذي ليس وراءه صلاح، الشرك والعياذ بالله. يبقى تطيب القلب بزوال الشرك وأن يحل التوحيد محله، وأيضا تطيب القلب بزوال المعاني المحرمة وأن يحل محلها العبادات القلبية من معرفة الله عز وجل وعبادته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه وغير ذلك من المعاني الإيمانية التي هي ربيع القلب، التي هي جنة الدنيا. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يبقى جنة الدنيا هي في معرفة الله عز وجل والتلذذ بهذه المعرفة والأنس به سبحانه وتعالى. وأيضا الطيب الذي ينفع الإنسان طيب الألسنة، فتطيب الألسنة بذكر الله عز وجل، وتطيب الألسنة بكلمة التوحيد، وتطيب الألسنة بقراءة القرآن، وتطيب الألسنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطيب الألسنة بالدعاء، وأن يصرف عنها ما يدنسها وما يدسيها بأنه يصرف عنها الغيبة فيطهر لسانه من الغيبة. طابت بأن امتنعت عن الغيبة، وطابت بأن امتنعت من النميمة، وطابت بأن امتنعت عن المدح الكاذب، مدح النفاق والتملق، وطابت أنها امتنعت عن شهادة الزور وعن الكذب والبهتان وعن قول الفحش والبذاءة وغير ذلك. فطيب الألسنة يحل العبد يوم القيامة محلا كريما، وعلى فكرة الاهتمام باللسان من مصلحات القلب والعمل، وبعض الناس لا يقدر خطورة اللسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يعني الإنسان لو أعياه التلون في الطريق، نفسه تتلون عليه، يسير في طريق الله عز وجل ثم تتلون عليه نفسه، قلبه يقبل على الله عز وجل ثم يدبر، ينطلق ثم يرجع، فعمله لا يصف بالصلاح، يصلح ثم يفسد، يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعمل إيه؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مفتاح الصلاح هو القول السديد، يصلح لكم أعمالكم وأخرى تحبونها إيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى الاهتمام باللسان في غاية الأهمية. وأيضا قال تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. طابت جوارحهم في الدنيا، طابت الجوارح يعني طهرت هذه الجوارح، طهرت من المعاصي والآثام، وطهرت من الأدران ومن الأقذار الحسية، وطهرت بفعل الطاعات، لذلك إذا كان هذا هو وصف الإنسان يستحق الجنة، وتناديه الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، نسأل رب العالمين أن نكون من هؤلاء. يقول: والطيبة هنا هي سبب دخولهم الجنة، وهي ثمرة العبادة وغايتها، وهي تزكية النفس التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان بيتعبد وبيسلك طريق الاستقامة غاية ما هناك يصل إلى مرحلة التزكية الطهارة، يطهر قلبه ويصفو ويزكو وينمو الخير فيه، ثم ينبعث هذا الخير وينبعث هذا النماء وينبعث هذا الطهر على الجوارح، فتزكو جوارحه وتطهر، يدل استكمال العبودية. ليه؟ عشان كده قلنا إن التزكية هي غاية الرسالة، لأن التزكية في حقيقتها الكاملة هي غاية العبودية، هي غاية العبودية. وما أرسل وما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا للعباد. يبقى غاية ما يصل إليه الإنسان أن يزكي نفسه. في بعض الآيات في كتاب أو في رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رسالة أمراض القلوب وشفاؤها، أمراض القلوب وشفاؤها، فيقول بعد ما أتى ببعض الآيات فيقول: قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى الآية دي نزلت في تعليق على أحداث الإفك في سورة النور، والله عز وجل يخبر المؤمنين بأن الذين لم يسقطوا في فخ التحدث بالإفك ورمي عائشة بالإفك رضي الله عنها وأرضها، هؤلاء ما أولا سموا بأنهم قد زكوا وطهروا، دي أولا. ثانيا: لولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكوا أبدا وما تطهروا. فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهو الذي طهرهم بفضله من الوقوع في الغيبة والنميمة والقذف بالفواحش. وقال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فكما أن الإنسان وكما أن القلب يزكو بترك الفواحش، فإنه أيضا يزكو بالتواضع وترك الكبر. فمن قيل له ارجع فسلم لحكم الله عز وجل ولم يجد في نفسه حرجا فقد تواضع لله، أما المتكبر فيغضب لأنه يشعر أن له مكانة كبيرة وأنه لابد أول ما يطرق الباب أن يفتح له ونحو ذلك. وقال أيضا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. إطلاق البصر للمحرمات يعمي القلب، وغض البصر عنها ينور القلب ويبصره. ولذلك تسمى سورة النور بهذا الاسم لما فيها من أحكام تنير القلب بترك الشهوات وتحريم الزنا والقذف وإطلاق البصر وبيان أحكام الاستئذان والحجاب. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى، الآية نزلت في ابن أم مكتوم، والمقصود بأنه يزكى يعني يسلم يوحد. وقال تعالى على لسان موسى أو مخاطبا موسى عليه السلام فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني خاطب فرعون وقل له هل لك إلى أن تزكى، يعني تتطهر من الشرك وتتزكى بالتوحيد. يقول فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، لهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وأيضا أتى بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الآية دي في سورة إيه؟ فصلت، فصلت سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. الزكاة فرضت فين؟ في المدينة. الآية طبعا فيها تفسيران، التفسير الأول وده الأشهر ودل عليه جمهور المفسرين أن يؤتون الزكاة يعني يؤتون التوحيد، يشهدون أن لا إله إلا الله. ومن قل عن ابن عباس، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يؤتون الزكاة يعني شهادة لا إله إلا الله، وده على الجمهور. وقيل المعنى الثاني اللي هو الصدقة وإن لم تكن على الفروض المقدرة التي فرضت في المدينة، وإنما كانت أيضا هناك صدقة أو كانت معروفة الصدقة عند أهل الدين أو عند أهل الإسلام منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الأول أظهر وأشهر، يعني التزكية هنا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة اللي هي التوحيد. يقول بهذا البيان نصل إلى حقيقتين، أولهما أن التزكية إحدى مهمات النبي صلى الله عليه وسلم وغاية من غايات رسالته، بل سنعلم أنها غاية الرسالة والوجود الإنساني كله. والثانية أنها السبب في دخول الجنة، بل هي الصفة الواجبة التي من لم يتصف بها لم يكن من أهل الجنة. الإنسان لما يقرأ هذا الكلام أو يتعلمه لابد أن يقف مع نفسه وقفة، هل أنا أزكي نفسي أم لا؟ وهذا السؤال، يعني هل بالضرورة أن كل من تعلم العلم الشرعي تزكى؟ هل بالضرورة أن كل من قرأ القرآن، يعني أقصد حفظ القرآن، قرأ يعني حفظ، كل من قرأ القرآن يكون قد تزكى؟ هل بالضرورة أن كل من عمل في الدعوة وخطب الجمع وأعطى الدروس والمحاضرات يكون تزكى؟ الإنسان العاقل يقف مع نفسه ويعلم أنه لن ينجيه يوم القيامة إلا ما قدم، يعني يكون سبب لنجاته، يعني النجاة بالتقوى والنجاة بالزكاة التزكية. فالإنسان ينظر هل ما أتعلمه أتزكى به أم لا. لبعض الناس ممكن كلما يتعلم يزداد من الله بعدا والعياذ بالله، يقسو قلبه ويمتلئ بمعاني الكبر ومعاني الترفع على الناس، ويحاول أن يستطيل ويزهو ويتخذ مكانة بما معه من علم. بعض الناس يتخذ القرآن وسيلة لمثل هذا الأمر، وأظن حديث أبي هريرة المشهور كان إذا أراد أن يحدث به نشج نشجة حتى يسقط، هو حديث إيه؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة، الثلاثة دول أتوا بأعمال كالجبال لكن لم تزكي نفوسهم. فلذلك الإنسان لابد أن يخرج من هنا بهذا المعنى. وذلك من أصول هذه الدعوة ومن أصول هذا الدين التزكية، الإنسان يحرص عليه ويراقب قلبه ويراقب لسانه ويراقب جوارحه، هل هي فعلا تزكت أم لا. أما أن الإنسان يهمل نفسه، نحن نضرب مثال كده، لو تصورنا إنسان لا يغتسل نهائي ثم هو ينام ويستيقظ ويخرج إلى العمل ويعرق وتصيبه الأتربة ولا يغتسل، كيف يكون حاله؟ لا، يبقى حاله سيء، سيء جدا، هتنفر عنه النفوس والطباع وهتصيبه الأمراض ويصيبه العطب ويعني تعتليه الرائحة الكريهة والقذر وغير ذلك، صح؟ فما بال الإنسان منا يبالغ في تنظيف جسده، تجد الإنسان بيستعمل مزيل عرق ويستعمل العطر ويستعمل الكريمات والشامبوهات والأدهان المختلفة، وحاجة للشعر وحاجة للحية وحاجة للجسم، سبحان الله، ويهمل إزالة الخبث من على قلبه ومن على نفسه. فتخيل لو إنسان مثلا، هنشبه التوبة الصحيحة وتطهير النفس بالاغتسال، تخيل لو إنسان مثلا بقاله سنوات لم يغتسل، هيكون مدى قبحه إيه؟ طب لو إنسان بقاله سنوات لم يتب توبة صحيحة ولم يرجع الله عز وجل ولم يطهر نفسه، وده في غاية الأهمية. كذلك الحال في مسألة الثياب، تجد الإنسان يهتم بثيابه وينظفها ويهتم بأنها تكون مكوية ومعطرة وغير ذلك، ويحرص على اختيار أنواع الثياب. والله عز وجل يقول وثياب التقوى ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. فإذا المرء لم يلبس ثوبا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير زاد المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عصيا. فالمرء يقف، والعاقل يقف مع نفسه ويتدبر طويلا، ويجعل هذا هو همه الأساسي، ينشغل بنفسه عن الناس، ينشغل بنفسه عن الناس، كما قيل للربيع ابن خثيم: ما لنا لا نراك تغتاب أحدا؟ قال: إني لست عن نفسي راضيا حتى أتفرغ لذكر غيرها. إنسان يقف مع نفسه ويتدبر وتأمل، هل أنا أسير في طريق تطهير النفس؟ هل أنا كل يوم يمر علي يزداد فيه علمي وأقوم فيه بالطاعات أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر أم أبتعد؟ فلا يسير في طريق عكس ما يريد، تريد الجنة، فهل أسلك طريق أهل الجنة أم ماذا؟ الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، سلام عليكم طبتم فادخلوها، يبقى طبتم فادخلوها. وكما قال ابن القيم: فلأنها دار الطيب بحذافيرها فلا خبث فيها البتة، فلا يدخلها إلا الطيبون. فإن كان الإنسان من أهل التدين، من أهل العمل الصالح، كان طيبا كما شرحنا طيب القلب واللسان والجوارح، وإن لم يكن كذلك فيطيب في قبره قبل الموت في الدنيا بالحسنات المحيات وبالمصائب المكفرات، فإن لم يكن فبسكرات الموت، فإن لم يكن ففي قبره بفتنة القبر، فإن لم يكن فبهول البعث والنشور، فإن لم يكن والعياذ بالله وكان خبثه وكانت نجاسته شديدة ومستحكمة، فهو عرضة أنه يطيب ثم يدخل النار حتى يطيب، حتى ينفع عنه هذا الخبث وهذا القذر. ولذلك لما كانت النجاسة والخبث هو وصف ذات للكافر لم يصلح له أن يخرج من النار والعياذ بالله. زي قال تعالى: إنما المشركون نجس. هو لو الكافر ده اغتسل إن شاء الله يغتسل بماء نار، هي النجاسة دي هتروح؟ هي نجاسة ملازمة ليه، هي نجاسة ملازمة له، نجاسة الكفر، نجاسة العقائد الفاسدة في قلبه. الله المستعان. احنا نقف هنا لان الفكره القادمه فكره متصله مش عايزين نقطعها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.